بدل الحديث. نعم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قلم. أخذنا أمس الناسخ الثاني من نواسخ المبتدا والخبر وهو إن وأخواته، والنواسخ ثلاثة، انتبه معي: كان وأخواتها، الثاني إن وأخواتها، الثالث ظن وأخواتها. وهذا درسنا اليوم، انتبه معي. هذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما. المبتدأ والخبر ما حكمهما؟ الرفع. المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، فهذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما. فمثلا الآن زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر. الزيدان قائمان، هذا مبتدأ وخبر. إذا دخل على المبتدأ والخبر ناسخ من هذه النواسخ ينسخ حكمهما. فمثلا كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فتقول كان زيد قائما، وتقول كان الزيدان قائمين. هذه من هي؟ كان. ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وكان وأخواتها 13 فعلا، وكلها تعمل هذا العمل، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وهذه الأفعال منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط، أنتم معنا؟ ومنها ما يتصرف تصرفا كاملا، يعني يعمل هذا العمل سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر. ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا يأتي منه الماضي والمضارع. ومنها ما لا يتصرف بالكلية وهو ليس ودام. انتهينا منها صح أم لا؟ الناسخ الثاني إن وأخواته، وهي كم؟ 6 أحرف. وهذه الأحرف لها معاني، فإن وأن معناها التوكيد، ولكن الاستدراك، وكأن التشبيه، وليت التمني، ولعل الترجي أو التوقع. هذه تعمل عكس عمل كان. فمثلا زيد قائم، تقول إن زيدا قائم. إيش تعمل عكس عمل كان؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، وتقول إن الزيدين قائمان، لأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فاسم كان مرفوع، وهذا من دروس المرفوعات. وخبر إن مرفوع، لأننا قلنا المرفوعات 7: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع. طيب ظن لماذا ذكرها المؤلف؟ ذكرها استطرادا، لأنه ذكر النواسخ فاستطرد في ذكر ماذا؟ ظن. فظن وأخواتها ذكر المؤلف 10 أفعال منها، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. المبتدأ يكون مفعولها الأول والخبر مفعولها الثاني. مثلا زيد قائما، تقول ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، وتقول ظننت الزيدين قائمين. فالمؤلف استطرد في ذكر ظن وأخواتها بعد ذكره النواسخ، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة. فالآن ظن وأخواتها تعتبر مفعولها الأول ومفعولها الثاني من منصوبات الأسماء. طيب لماذا ذكرت في باب النواسخ؟ استطرادا، واضح. وإن كانت هذه اسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع، لكن ذكرت لمناسبة، وهي أن ظن مع أخواتها من نواسخ المبتدأ والخبر. إلى هنا واضح؟ طيب ظننت وأخواتها كان قلنا تحتاج إلى اسم وإلى خبر، ولا تحتاج إلى فاعل، وإن تحتاج إلى اسم وإلى خبر، وهي حرف لا تحتاج إلى فاعل. أما ظننت وأخواتها فتحتاج إلى فاعل وإلى مفعول أول ومفعول ثاني، فالمفعول الأول هو المبتدأ والمفعول الثاني هو الخبر. إلى هنا واضح؟ طيب ندخل في ظن. ظن وأخواتها ذكر المؤلف قال هي أفعال كثيرة التي ذكرها المؤلف. قال ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. طيب ظننت، نقول مثلا ظن محمد، ايش اعراب ظن محمد؟ ظن فعل ماض ومحمد فاعل. طيب هنا زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر. لو دخلت عليه ظن نقول ظن محمد زيدا قائما، فتقول زيدا مفعول اول لظن وقائما مفعول ثاني. زيدا قبل دخول ظن ما اصله؟ المبتدا. وقائما قبل دخول ظن ما اصله؟ الخبر. فانتبه معي، ظن واخواتها تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما على انهما مفعولان لها، فالمبتدا هو مفعولها الاول والخبر هو مفعولها الثاني. اخذنا معكم ان المبتدا على كم اقسام؟ على قسمين، ظاهر ومضمر. المبتدا يا شباب على كم؟ على قسمين، ظاهر، الثاني ماذا؟ مضمر. اسم كان ما اصله؟ اسم كان يا شباب ما اصله؟ المبتدا. اذا اسم كان يكون ظاهرا ويكون مضمرا. الظاهر كان زيد قائما، اسم كان هنا ظاهر. والمضمر كنت قائما، اسم كان هنا ايش؟ ضمير. كنت بدل انا، وكنا بدل نحن، وكنت بدل انت، وكنت انت، كنتما كنتم احسن، كان بدل هو. طيب كذلك اسم ان ما اصله؟ اسم ان ما اصله؟ اصله الخبر ما شاء الله. اسم ان يا شباب ما اصله؟ المبتدا. ما لكم؟ اسم كان اصله المبتدا، اسم ان اصله المبتدا، المفعول الاول لظن اصله المبتدا. والمبتدا على كم؟ على قسمين، ظاهر ومضمر. اذا اسم كان على قسمين، ظاهر ومضمر. واسم ان على كم؟ على قسمين، ظاهر مثل ان زيدا قائم، ومضمر مثل انك قائم او اني قائم او ان او انه قائم. فانك بدل ايش؟ انت. واني بدل انا، واننا بدل نحن. طيب الآن المفعول الأول لظن ما أصله يا شباب؟ المبتدا. والمبتدا قلنا على كم؟ على قسم، ظاهر ومضمر. إذن المفعول الأول لظن يكون ظاهرا ويكون مضمرا. ظاهرا مثل ظننت زيدا قائما، أين المفعول الأول؟ زيدا. ظاهر أم مضمر؟ ظاهر. ما أصله؟ اسم كان المبتدا. وما أصل اسمنا؟ المبتدا. وما أصل المفعول الأول؟ المبتدا. هذه الأمثلة للظاهر. المضمر ظننتك قائما أو ظننته قائما. هنا ظننت فعل وفاعل، والكاف مفعول به أول لظن ما أصله المبتدا، فالكاف هنا بدل أنت، خلاص ضمير. فيأتي معنا قاعدة أن كاف الخطاب إذا اتصلت بالأفعال إيش إعرابها؟ مفعول به. طيب يا شباب واضح؟ إذا نريد من هذه المسألة أن المفعول الأول لظن الذي أصله المبتدا قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا. طيب الآن الخبر على كم أقسام؟ على قسمين، أو نجعله على خمسة أنواع. مفرد مثل زيد قائم، الخبر هنا مفرد. جملة فعلية مثل زيد يقوم أبوه. جملة اسمية مثل زيد أبوه قائم. جار مجرور زيد في الدار. ظرف زيد عندك. الآن زيد مبتدأ في هذه الأمثلة كلها. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ. و قائم خبر. خبر مفرد أو غير مفرد؟ مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب زيد مبتدأ يقوم فعل مضارع وأبوه فاعل. الجملة هذه ما لها؟ في محل رفع خبر المبتدأ. واضح؟ طيب أبوه قائم، زيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني، وقائم خبر المبتدأ الثاني. طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ. إذن هنا يقوم أبوه وأبوه قائم، نقول والجملة الإسمية أو الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إذن أحسنتم. طيب في الدار زيد مبتدأ، وفي الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، ما تقديره؟ كائن أو استقر. وعندك ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، ما تقديره؟ إذن نقول وشبه الجملة، لأن الجار والمجرور والظرف يعتبر شبه جملة، وشبه الجملة من الجار والمجرور أو الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ما تقدير المحذوف؟ تقديره كائن، لأن الخبر مرفوع، كائن أو استقر. واضح؟ طيب الآن لو جئنا يا شباب بكان، لو جئنا بكان نفس الإعراب، المبتدأ ماذا سنقول عنه؟ اسم كان. طيب الآن نأتي بكان، كان زيد قائما، ما إعراب زيد؟ ما إعراب زيد؟ اسم كان وقائما خبر كان منصوب. طيب كان زيد يقوم أبوه، ما إعراب زيد؟ اسم كان ويقوم فعل مضارع وأبوه فاعل، والجملة الفعلية في محل إيش؟ نصب. خبر كان، ما نقول خبر المبتدأ، نقول في محل نصب خبر كان. طيب كان زيد أبوه قائم، زيد ما إعرابه؟ اسم كان وأبوه مبتدأ وقائم خبر، ما محل جملة أبوه قائم؟ والجملة الإسمية في محل نصب خبر كان. طيب كان زيد في الدار، ما إعراب زيد؟ اسم كان في الدار، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، بمحذوف خبر إيش؟ تمام، بمحذوف خبر كان. ما تقديره؟ بدل كائن إيش نقول؟ كائنا أو استقر. إلى هنا واضح؟ طيب الآن نحذف كان، نأتي بإن. إن زيدا طيب في الجميع، إن زيدا ما يعرف زيد؟ اسم إن وقائم خبر إن مرفوع بها. طيب إن زيدا يقوم أبوه، ما يعرف زيدا؟ اسم إن منصوب بها، ويقوم فعل مضارع نفس الإعراب، وأبوه فاعل. طيب والجملة في محل رفع خبر إن، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. طيب إن زيدا أبوه قائم، زيدا اسم إن وأبوه مبتدأ وقائم خبر، ما محل جملة أبوه قائم؟ في محل نصب خبر إن. إلى هنا واضح؟ في محل رفع خبر إن. طيب إن زيدا في الدار، أو إن زيدا عندك، في الدار جار ومجرور وعندك ظرف، نقول وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر إن، تقديره كائن، كائن أو استقر. إلى هنا واضح؟ طيب إذا جئنا بظن، ظن تحتاج هي فعل، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى فعل. فنقول مثلا ظننت، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. طيب ظننت زيدا يقوم أبوه، ما إعراب زيدا؟ مفعول أول ويقوم أبوه فعل مضارع وفاعل، ونقول والجملة الفعلية في محل، في محل نصب مفعول ثاني لظن. واضح؟ وكذلك ظننت زيدا أبوه قائم، زيدا مفعول أول وأبوه قائم مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية في محل نصب مفعول ثاني لمن؟ لظن. طيب ظننت زيدا في الدار، أو ظننت زيدا عندك، إيش إعراب زيدا؟ مفعول أول لمن؟ لظن. طيب في الدار وعندك شبه الجملة متعلق بمحذوف مفعول، متعلق بمحذوف مفعول ثاني لظن، لظن تقديره كائنا أو استقر. إلى هنا واضح؟ واضح. افتح الكتاب. طيب وقف على ظن أخواتها. طيب فتحتم الكتاب. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله نحن ما قرأنا إنا صح؟ إذن هي سهلة، نقرأها بسرعة. قال إنا وأخواتها، قال وأما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة: الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة، وهما يدلان على التوكيد ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو إن أباك حاضر، قوينا يعني حضور الأب، ونحو علمت أن أباك مسافر، والثالث لكن ومعناه الاستدراك وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان، لأن الشجاع لا يصادق إلا ماذا؟ الشجعان. فقد ترى بجانب محمد الشجاع مثلا زكريا فتظنه ماذا؟ شجاع، لكن في الحقيقة هو إيش؟ جبان. فأنت تبين لسه تجلس ونكون نجلس أمام الصدر. والرابع كأن، اليوم شفع له أباه إلى الغد، وكأن وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو كأن الجارية بدر. والخامس ليس ومعناه التمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، نحو ليت الشباب عائد، هذا إيش؟ مستحيل، ونحو ليت البليد ينجح في عسر. والسادس لعل، وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن، نحو لعل الله يرحمني، ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه بذاته، نحو لعل العدو قريب منا. ظن وأخواتها، هذا الناسخ الثالث، قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. طيب سنعطيكم واجب، أنتم معنا بدل الحديث لا في داعي. وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثاني، وهذا القسم 10 أفعال. طبعا هي أكثر من هذه الأفعال، بس ذكر المؤلف كم؟ 10. قال الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا، وحسبت نحو حسبت المال نافعا، وخلت نحو خلت الحديقة مثمرة، واضح، ظننت فعل وفاعل، حسبت فعل وفاعل، خلت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول أول وصديقا مفعول ثاني، المال مفعول أول ونافعا مفعول ثاني، الحديقة مفعول أول ومثمرة مفعول ثاني. والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا، ورأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا، وعلمت نحو علمت الصدق منجيا، ووجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير، واتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا، وجعلت نحو جعلت الذهب خاتما، وسمعت نحو سمعت خليلا يقرأ. أين المفعول الأول؟ خليلا. وأين المفعول الثاني؟ جملة يقرأ في محل نص مفعول ثاني. قال وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى 4 أقسام من حيث المعنى، من حيث معناها تنقسم إلى كم؟ إلى 4 أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو 4 أفعال. الترجيح مثلا أقول ظننت زيدا قائما، يعني 70% عندي أنه قائم، و30% أنه غير قائم، واضح؟ الراجح أنه قائم. قال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، إيش تفيد هذه؟ الترجيح، يعني الراجح ظننت زيدا قائما، حسبت زيدا قائما، خلت زيدا قائما، الراجح أنه قائم، يعني 60% 70% 80%. والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو 3 أفعال، نحن رأيت العلم منجيا، هنا في ظن أو يقين؟ يقين. وكذلك علمت العلم نافعا، يقين. وجدت زيدا قائما، يقين. قال والقسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، وهو فعلان، اتخذت الطين إبريقا أو جعلت الطين إبريقا، أي صيرت الطين إلى ماذا؟ إلى إبريق. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد سمعته. طيب من يريد أن يفهم النواسخ هذه كاملة؟ فعلا انتهى الوقت. ما له؟ ما شاء الله، لو أنت حريص على الدخول في أول الوقت سنقول صح، مع أنك في المقدمة لا بأس. طيب الذي يريد أن يفهم الدرس يعرب هذه الأمثلة التي سأذكرها: زيد قائم، طبعا 4 في 5 كم؟ 4 في 5 كم؟ معكم 20 مثالا، سهلة جدا. زيد قائم، و زيد يقوم أبوه، أريد إعراب تفصيلي، وزيد أبوه قائم، وزيد في الدار، وزيد عندك. هذه كم؟ 5. طيب، 5 مبتدأ وخبر، وخمسة مع كان، وخمسة مع إن، وخمسة مع ظن. الذي ما فهم؟ إذن زيد قائم هذا 5 مبتدأ وخبر. الخمسة الثانية مع كان، كان زيد قائما، كان زيد يقوم أبوه، كان زيد أبوه قائم، كان زيد في الدار، كان زيد عندك. وخمسة مع إن، إن زيدا قائم، إن زيدا يقوم أبوه، إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا في الدار، إن زيدا عندك. وخمسة مع ظن، ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا يقوم أبوه، ظننت زيدا أبوه قائم، ظننت زيدا في الدار، ظننت زيدا عندك. واضح؟ ها؟ لا، أعرب هذه. كم منها يا شباب؟ 5 أمثلة للمبتدأ، و5 لكان، و5 لإن، و5 لظن. 20 مثالا، وغدا إن شاء الله نبحث في كل دفتر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صاحب الذاكرة يأتي لها.